ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا رب يا بر أسألك يا ربنا يا بر يا رحيم أسألك يا رب يا كريم في هذه الساعة المباركة يا ربنا فاجعلها ساعة إجابة يا مولانا واشف عبدك يا ربنا وآله أجمعين. اشفه يا ربنا وعافه اشفه وارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه يا ربنا وانصره يا ربنا على من عطله وانصره يا ربنا على من ربطه. اللهم تول أمره واكشف كربه اللهم تول أمره واكشف كربه يا ربنا وفك قيودا مقيدا بها فك يا ربنا هذه القيود فك يا ربنا قيودا قيد بها فك يا ربنا قيودا قيد بها فك يا ربنا هذه القيود فك يا ربنا هذه القيود فك يا ربنا هذه السلاسل فك يا ربنا هذه السلاسل فك يا ربنا هذه القيود أثرت على عقله ورشده أثرت على ذهنه وفكره أثرت على ذهنه وفكره أثرت على عقله ورشده أثرت على سمعه وبصره أثرت على اقترانه أثرت على نكاحه على الطلاق والفشل وعلى عدم الهمة للزواج. اللهم احلل يا ربنا عقدا قيد بها وسلاسلا ربط بها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم يا ربنا يا عظيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أبطل أسحارا على الأغلال في عنقه قويا اللهم أبطل أسحارا عظيمة على السلاسل يسحب بها لساحر وساحرة ليكون قربانا للشيطان اللهم أبطل سحرا عظيما عليه الأغلال والسلاسل مربوط بها معقود بها ويضع عنهم إصرهم والأغلال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم يا ربنا احلل عقدا قوية وفك مرابطا عظيما فأولئك الأغلال في أعناقهم يا ربنا فكها يا ربنا بين يديك مسحور يا ربنا اللهم فك يا ربنا الأغلال اللهم انزعها يا ربنا اللهم أذبها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا من عبدك ومن أهله أجمعين يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهر يا ربنا هذه الأغلال وهذه السلاسل يا ربنا اصهر هذه الأغلال والسلاسل يا ربنا اصهرها يا ربنا بحولك اصهرها يا ربنا بقوتك اصهرها يا ربنا صارها يا ربنا وفكها يا ربنا وأذبها يا ربنا اطل هذه الأسحار على ربط وتعطيل حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال في أعناقهم يا ربنا فكها يا ربنا فكها من الحظ والنصيب فكها يا ربنا من الحظ والنصيب يا ربنا أثرت على العقل أثرت على الفكر شوشت الفكر وتصرف عن الزواج وتؤثر تأثيرا بالغا يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا الأغلال والسلاسل، فك الأغلال والسلاسل، فكها يا ربنا من الرأس يا ربنا ومن عنقه، يا ربنا من الرأس يا ربنا ومن العنق يا ربنا ومن العنق، فكها يا ربنا من الفكرة، فكها يا ربنا من الفكرة يا ربنا ومن العقل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن الدماغ والذهن يا ربنا يا ربنا، ومن العنق ومن العنق ومن العنق ومن العنق، فكها يا ربنا فكها. ويضعونهم يسرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال الأغلال في أعناقهم يا ربنا يا ربنا، فكها يا ربنا من آثار السحر، ثقيلة ثقيلة كالجبال على الرأس كالجبال على الرأس كالجبال على القفا كالجبال على القفا كالجبال على الظهر كالجبال على الظهر كالجبال في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن ومربوطة بالظهر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن ثقيلة وعلى الظهر وعلى الظهر كالجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يا ربنا يا ربنا فك الأغلال يا ربنا فكها يا ربنا وأخرج يا ربنا الثعابين وأخرج يا ربنا الثعابين وأخرج يا ربنا الحيات وأخرج يا ربنا الحيات وأخرج يا ربنا الوحوش الوحوش أخرج يا ربنا جنا وحوشا وطيارين وغواصين اجتمعوا عليه يا ربنا يا ربنا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم اسرها يا ربنا وفكها يا ربنا واصهرها يا ربنا واخرجها ملتفة ملتفة على الجسد ملتفة على الجسد ملتفة على الرأس على الرأس أثرت أغلقت أغلقت أغلقت التفكير أغلقت التفكير أغلقت التفكير وعلى الحبس والقيد وعلى الحبس والقيد وعلى الحبس حبس حبس حبس وعلى الحبس وعلى الحبس وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن للفكر وعلى السجن للعقل وعلى السجن وعلى السجن للحظ والنصيب وعلى السجن للحظ والنصيب وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن للحظ والنصيب وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن وعلى السجن للحظ والنصيب وعلى السجن للحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. بسم الله بسم الله. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم التي كانت عليهم يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا منه أغلال الأسحار أغلال الأسحار القديمة القديمة القديمة القديمة لها 10 سنين لها 15 عاما لها 20 عاما اللهم أحللها يا ربنا وفكها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم أذبها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من العقل والرشد انزعها يا ربنا من القفا والظهر انزعها يا ربنا من القلب والصدر والبطن انزعها يا ربنا من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه انزعها يا ربنا من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه من فرجه على الزواج الا يكون على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط على التعطيل انزعها من فرجه من فرجه من فرجه مربوطه مربوطه معقوده مربوطه معقوده مربوطه معقودة في أسفل الظهر وفي البطن وفي البطن وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ وعلى الدماغ ووسط الظهر ووسط الظهر وأسفل الظهر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم. يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الراس. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم فكها فكها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها اغلالا اغلالا سامه سامه اغلالا لاجل الاستيلاء والاستعباد لاجل الاستيلاء والاستحواذ والاستحواذ والاستعباد والاستعباد والاستعباد عليها عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها سلاطين الجن عليها سلاطين الجن وملوك الجن وفراعنة الجن وفراعنة الجن. يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا ومن عليها عاشقين في الجسد اخرج العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين يا ربنا يا ربنا. اللهم انزعهم يا ربنا من الجسد. اللهم انزعهم انزع الحاسدين الحاسدين الحاسدين انزع يا ربنا الحاقدين الحاقدين الحاقدين انزع يا ربنا العاشقين العاشقين العاشقين انزعهم يا ربنا من الجسد انزعهم يا ربنا. يهود ونصارى يهود ونصارى يهود ونصارى وملحدين وملحدين وملحدين وملحدين يا ربنا عليك بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا. يثبطون يثبطون يثبطون يثبطون ويقعدون ويقعدون ويقعدون ويقعدون أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا. يعطلون يعطلون يعطلون ويربطون ويربطون ويربطون ويعقدون ويعقدون أليس بهم يا ربنا على عقد عظيمة على أغلال عظيمة على أغلال عظيمة وعلى سلاسل عظيمة وعلى سلاسل عظيمة. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. دمرهم يا ربنا دمرهم وعدتهم وعتادهم دمرهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم دمرهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم دمرهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم دمرهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم دمرهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم. الله اكبر الله اكبر. ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته وقدرته سبحانه وتعالى. اللهم أطلها هذه الأسحار كلها أسحارا قديمة وقوية وعظيمة وشديدة. أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا يا ربنا أطلها يا ربنا. قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة. اللهم أطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. ويضع عنه إصرهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال والأغلال والأغلال التي كانت عليهم. فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الدين والاستقامة من الدين والاستقامة من الدين والاستقامة. فكها يا ربنا من العقل والفكر والرشد. فكها يا ربنا من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب. فكها يا ربنا من الحظ والنصيب فكها يا ربنا من الحظ والنصيب. فكها يا ربنا من الدين والاستقامة فكها يا ربنا من الدين والاستقامة. فكها يا ربنا من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب. فكها يا ربنا من الحظ والنصيب. فكها يا ربنا من الدين والاستقامة. فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج ومن التوفيق ومن التوفيق ومن التوفيق. فكها يا ربنا فكها. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم. يا ربنا فكها يا ربنا واحللها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا من الذهن من الذهن يا ربنا على البلادة على البلادة على البلاهة على البلاهة على البلادة على البلادة وعلى إغلاق العقل وعلى إغلاق العقل وعلى إغلاق العقل يا ربنا وعلى ذهاب الرشد وعلى عدم التفكير وعلى عدم التفكير على إغلاق العقل والفكر على إغلاق العقل والفكر يا ربنا. ألا يفكر فيما ينفعه ألا يفكر في الزواج ألا يفكر في الزواج ألا يفكر في الزواج ولا في الذرية ولا في الذرية. اللهم أبطل هذا السحر العظيم اللهم أبطله يا عظيم اللهم أبطله يا عظيم. اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم احل يا ربنا هذه العقد العظيمه، اللهم فكها واحللها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، فكها فكها من القلب والصدر، من القلب والصدر، ومن الظهر والقفا، ومن الظهر والقفا، فكها يا ربنا واحللها على العصبيه والنرفزه، على العصبية والنرفزة يا ربنا يا ربنا، اللهم فكها واحللها يا ربنا واخرجها من الرأس وسائر الجسد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بإرادة الله، بطل ما كانوا يعملون. ويضع عنهم إصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال في أعناقهم. يا ربنا يا ربنا فك هذه الأغلال يا ربنا، فكها وانزعها يا ربنا، واسهرها يا ربنا يا ربنا، الأغلال هذه والسلاسل يا ربنا يا ربنا، وأدوات سحرية يا ربنا يا ربنا، سوداء سوداء سوداء سوداء، حمراء زرقاء بيضاء يا ربنا يا ربنا، يا ربنا حلولها يا ربنا وفكها يا ربنا وأخرجها يا ربنا مجمدة يا ربنا، اصهرها يا ربنا، يا ربنا سائلة يا ربنا، أرقها يا ربنا وأخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. أخرجها دما وصديدا، احلى يا ربنا وفكها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، الأغلال في أعناقهم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها من الراس، من الراس، من الراس، من الدماغ، من الفكر، من العقل، من الإدراك، من الإدراك، من الإدراك، من الذهن، من العقل، فكها يا ربنا، فكها وانزعها. ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في قلبه، انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا ما في ظهره، انزع يا ربنا ما في الراس، ما في الراس، أغلق العقل، أغلق التفكير يا ربنا يا ربنا، على التعطيل والربط، على التعطيل والربط، والربط عن الزواج، والربط عن الزواج، والربط عن الزواج، اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا، سلاسل وأغلالة، سلاسل وأغلالة، مقيد الجسد به، مقيد الجسد به، مقيد العقل به. بسم الله بسم الله بسم الله، فك الأغلال، الأغلال فكها فكها فكها، مقيدة مقيد الجسد بها، ومسلسل ومسلسل ومسلسل على الرأس إلى خمس الأقدام، وعلى الحظ والنصيب، وعلى عدم التقدم، وعلى عدم التقدم، وعلى عدم التجديد، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم النفع، وعلى وعلى النوم، وعلى النوم والكسل، والكسل والخمول، والخمول، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى دوخة وصداع، وعلى الدوار والصداع، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب الرشد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل أثر عيون، عيون ابطلها يا ربنا واخرجها كلها كلها كلها. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يا ربنا اخرجها يا ربنا، يا ربنا احللها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. اخرجها يا ربنا دمها، اخرجها يا ربنا صديقها، يا ربنا وبلغمها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا عرقها، اخرجها يا ربنا ذي العقد. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت صليت عليهم. يا ربنا يا ربنا اطري يا ربنا الاسحار, اطري يا ربنا السحر الاسود, اطري يا ربنا السحر الاسود, اطره يا ربنا اطله, اطره على المعادن, على المعادن, على المعادن, على الزئبق والرصاص, على الزئبق, على الزئبق, اطري يا ربنا هذا السحر, على الزئبق, على الزئبق, على الزئبق, على الزئبق, اطري يا ربنا هذا السحر, اطري يا ربنا هذا السحر, اطري يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك. وطالما كانوا يعملون ويضعوا عنهم إصرهم, إصرهم والأغلال, والأغلال التي كانت عليهم, والأغلال التي كانت عليهم, والأغلال التي كانت عليهم, والأغلال التي كانت عليهم. فكها يا ربنا فكها, واخرجها يا ربنا واخرجها, واخرج يا ربنا من عليها, واخرج يا ربنا عاشقين, اخرج يا ربنا عاشقين, اخرج يا ربنا عاشقة, ملكة, ملكة عاشقة, ملكة, ملكة عاشقة, عاشقة ظالمة خسيسة دنيئة, عليك بها في جسده, في جسد المؤمن عليك بها, يهودية, يهودية, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة, إني وجدت امرأة تملكهم, تملكهم, وأوتيت من كل شيء, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم, ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم, وأوتيت, وأوتيت, أوتيت من كل شيء, ولها عرش عظيم. عليك بها يا ربنا ظالمة, عليك بها يا ربنا فاجرة, عليك بها يا ربنا طاغية, عليك بها يا ربنا باغية, فك يا ربنا أغلالها, فك يا ربنا الأغلال, الأغلال, الأغلال, الأغلال, الأغلال, فك الأغلال يا ربنا, فك الأغلال يا ربنا, فك الأغلال يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, فك الأغلال يا ربنا, فك الأغلال يا ربنا, فك الأغلال يا ربنا, فك الأغلال كلها يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها, فكها يا ربنا, فكها واحللها. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا الحقد, اللهم اخرجها, اخرجها يا ربنا, واخرج من عليها, واخرج يا ربنا ما عليها, واخرج يا ربنا هذه الاسحار كلها, اطرها يا ربنا واخرجها, اخرجها, اخرجها, اخرجها, اخرجها, اخرجها, اخرجها, اخرجها. قديمة, قديمة, قديمة, قديمة, قوية, قوية, قوية, قوية, قوية, قوية, عظيمة, عظيمة, شديدة, شديدة, اخرجها, اطلها, اطلها, اطلها. وجعلنا من الماء كل شيء هي. يا ربنا يا ربنا, اللهم يا ربنا اطل يا رب الاسحار كلها, اطل يا رب الاحساد كلها, اللهم اطل يا رب الاسحار يا ربنا, والأحساد يا ربنا, وآثار العيون, اللهم أخرجها يا ربنا من العقل والرشد يا ربنا, أخرجها يا ربنا وابطلها, اللهم أخرجها يا ربنا كلها, كلها, كلها, كلها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها, يا ربنا, يا ربنا, قويها وضعيفها, اللهم أطل يا ربنا ما كان الجسد مسلسل به, ما كان الجسد مسلسل به, اللهم اطره يا ربنا سحرا, سحرا اسودا, اسودا, اسودا, اسودا, اسودا, ازرقا, ازرقا, ازرقا, احمرا, احمرا, احمرا, ابيضا, ابيضا, ابيضا, اللهم اطر السحر, اللهم اطر السحر, اللهم اطر الحسد, اللهم اطر الحسد, اللهم احل العقد, اللهم احل العقد, اللهم احل العقد, اللهم فك المرابط, اللهم فك المرابط, اللهم فك المرابط. حسبنا الله, حسبنا الله وكفى, حسبنا الله وكفى, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر, ان الله سيبطله السحر, ان الله سيبطله السحر, ان الله سيبطله. وزوجناهم بحور عين. السحر ان الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا من عبدك يا ربنا ومن آله أجمعين من المسلمين أجمعين فكها فكها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا وأخرج من عليها أخرجها وأخرج من عليها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا اطر السحر الأسود الأسود. اللهم اطره يا ربنا اطر السحر على المعادن على المعادن على المعادن اطر السحر الربط والتعطيل للفكر وللحظ والنصيب وللجسد. يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما ابطله يا ربنا اسودا اسودا اسودا اسودا. اللهم ابطل السحر الاسود. اللهم ابطله يا ربنا على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم. ابطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من عظيم السحره من عظيم السحره من عظيم السحره من عظيم السحره من عظيم السحره. الله اكبر. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل الحسد حسد سحر حسد وحقد وظلم وانتقاد. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اخرج اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اجعل يا ربنا الجسد يقذف الاسحار كلها يا ربنا يا ربنا عقدها عقدها عقدها عقدها وسلاسلها واغلالها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقذف فيه اقذف فيه وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا ويضع عنهم إصرهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم يا ربنا يا ربنا اخرجها اخرجها من ساحر اللعين مساحر لعي مساحرة مساحرا وساحرة مساحرا وساحرة. اخرجها اخرجها ابطلها اخرجها اقذفيه واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.